إصرا، والإصر هو الشيء والعبء الثقيل الذي يثقل على الإنسان ويتعب ويجعله في شقاء وتعاسة، كما ألقيته على أمم سابقة وحملتهم إياه. والمقصود أن تعيننا دائما على كل خير، وألا نقع في شر، ونستمر ونصر عليه دون توبة ورجوع إليك وإلى إسلامنا، فيصيبنا بسبب أفعالنا وكنتائج لها عقابا منك مناسبا لها، شاقا تعيسا علينا في دنيانا وأخرانا، كما أوقعت مثل ذلك العقاب الشاق المتعس على فاعل الشرور والمفاسد والأضرار من السابقين قبلنا المخالفين لدينك الإسلام. قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي هذا مزيد من التأكيد على التوسل لعدم التحميل بالإصر، مع إضافة وتعميم: أي مصائب واختبارات أخرى، سواء أكانت بسبب ذنوب الناس أم من الله تعالى لاختبارهم ليخرجوا منها مستفيدين استفادات كثيرة، بحيث لا تكون فوق طاقتهم وإمكاناتهم، فلا يستطيعون الصبر عليها فيقعون في الشرور، فيتعسون في دنياهم وأخراهم، وكأنهم يقولون: وندعوك أيضا يا ربنا ألا تحمل لنا ما فوق طاقتنا، ونحن على استعداد بعونك لما هو قدر الطاقة. وقدر الطاقة يعني أن يستهلك الإنسان ما أمكنه من قدرة، بحيث لا يبقى بعدها إلا الشيء القليل، بينما الوسع والذي هو الأصل، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ما يستطيعه بيسر وتوسط، وبحيث يبقى له من طاقته بعده الشيء الكثير. وهذا يدل على استعدادهم التام للعمل بكل أخلاق الإسلام، حتى وإن حدث أحيانا بعض مشاق تستهلك معظم طاقاتهم. والله تعالى برحمته وفضله وكرمه حتما لن يحمل أحدا ولن يختبره إلا بما يستطيعه وبما في وسعه كما وعد، وهو ما يختلف من شخص لآخر، ليستفيق وليستفيد من هذا الاختبار في حياته، ولينال أجره العظيم في آخرته. قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أي: وندعوك أيضا يا ربنا أن سامحنا، فلا تعاقبنا على ذنوبنا، وامحها كأن لم تكن، وامح عنا آثارها المتعسة في الدارين، واسترها واخفيها، فلا تعذبنا بفضحنا بها فيهما، وأحينا دائما في إطار رحمتك التي وسعت كل شيء، والمتمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي. قوله تعالى: أنت مولانا، أي أنت وحدك متولي أمورنا في كل شؤون حياتنا، ومدبرها على أكمل وجه، مسعد لنا، أي محبنا وراعينا وناصرنا ومعيننا وحليفنا وحافظنا ومانعنا من الضرر، ومرشدنا لكل خير وسعادة من خلال دينك الإسلام. ومن كنت يا الله الخالق الرازق الكريم الرحيم الودود المالك للملك كله القادر على كل شيء مولاهم، فهنيئا لهم هذا، حيث ستوفر لهم حتماً الرعاية كلها والأمن كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين، أي فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على أعدائهم، فنحن نطلب عونك ونتوكل عليك وحدك، فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين، أي الذين كذبوا بوجودك وكتبك ورسلك وآخرتك وحسابك وعقابك وجنتك ونارك، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، فانصرنا عليهم واهزمهم بعوننا على نشر إسلامك والدفاع عن ضدهم بكل الوسائل ليسود الأرض كلها ويعمل بأخلاقه جميع الناس ليسعدوا كما سعدنا تمام السعادة في الدنيا والآخرة. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في دنياهم وأخراهم.